والآن مع الدرس التاسع بعد المئة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في سياق قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وهو كتاب عظيم النفع كثير الفوائد، فيه من الحكم والأحكام ما يغني الإنسان في حياته عن كثير من الكتب. وإذا جمع الإنسان هذا الكتاب مع كتاب الله عز وجل حصل على كنز عظيم يفيده في الدنيا والآخرة. وفي هذا الكتاب توجيهات متعلقة بسائر مناحي الحياة، ومن ذلك ما يتعلق بتصرف الإنسان في كلامه، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بصلة الإنسان بربه وعلاقته بغيره. ومن هذا ما ذكره المؤلف هنا، فقد قال: باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. المراد بإضاعة المال إنفاقه في الوجوه التي لا تعود على الإنسان بالنفع، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما المراد بذي الوجهين فهو ذلك المنافق الذي يأتي بها هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فإن المؤمن مطلوب منه أن يكون صادقا، فيكون وجهه مماثلا، فيكون وجهه واحدا لا يختلف باختلاف موطن جلوسه. أما أن يتلون الإنسان ما بين موقف وموقف ويغير طريقته وهيئته بحسب ما عنده، فهذا مذموم شرعا. روى المؤلف عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة، أي يرضى ثلاثة أفعال تفعلوها، وإذا فعلتموها رضي الله عز وجل عنكم. ورضا الله مطلب عظيم ينبغي بالعقلاء أن يسعوا إليه. وقال: ويسخط لكم ثلاثة، أي أن هناك ثلاثة أفعال يسخطها الله ولا يرضى بها ويمقتكم على فعلها. ما هي هذه الأفعال الثلاثة التي يرضى بها الله؟ قال: يرضى لكم أن تعبدوه، أي أن تتقربوا إليه بأنواع العبادات بذل وخضوع ومحبة ورجاء وخوف، ولا تشركوا به شيئا، فلا تصرفوا شيئا من العبادات لغير الله. فصلاتكم اجعلوها كلها لله، وسجودكم كله لله، وهكذا أيضا دعاؤكم يكون لله عز وجل، كما قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهكذا ينبغي بكم في أحوالكم القلبية لا تعبدوا بها إلا الله، فخوفكم ينحصر في الله عز وجل، فأنتم تخافون من الله أن يسلط عليكم عباده، ولا تخافون من أولئك العباد مهما بلغوا من قوة وافتراس وغير ذلك من الصفات. وهكذا في الرجاء، وهكذا أيضا في المراقبة ونحو ذلك من الأعمال التي يتقرب بها لله عز وجل. إذن هذه الخصلة الأولى عبادة الله وعدم الشرك به، هذا مما يرضى الله عز وجل عنكم به. وأما الصفة الثانية فأن تعتصموا بحبل الله جميعا، أي أن تتمسكوا بدينه وتكونون حال تمسككم جماعة متآلفين، يعين بعضكم بعضا، لا أن تكونوا متفرقين يعادي بعضكم بعضا. وأما الصفة الثالثة التي يرضى الله عنكم بها أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. النصح في الأصل يطلق على ثوب البياض، والمراد به هنا أن تسمعوا وتطيعوا لهم، وأن ترشدوهم إلى ما فيه مصلحتهم، وأن تجعلوهم يحبون الناس ويحبهم الناس. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال، أي أن من الأسباب التي تكون مؤدية لسخط الله عليكم قيل وقال، والمراد به إكثار الإنسان من الكلام ونقله لكلام الآخرين بدون أن يتأكد من صحته، وخوض الإنسان في بالكلام فيما لا ينبغي له أن يتكلم به، ووصف الآخرين بالمنكرات والمعاصي، فهذا مما يسخطه الله عز وجل. وكذلك مما يسخط الله جل وعلا إضاعة المال ببذله فيما لا منفعة فيه في الدنيا والآخرة. وأما الصفة الثالثة التي يسخط الله بها على العبد فكثرة السؤال. قيل المراد بهذا سؤال أموال الآخرين بدون أن يكون عند الإنسان حاجة لذلك السؤال، وقيل المراد به اختبار الآخرين بالأسئلة التي لا محل لها، أو تغليط الآخرين بمثل هذه الأسئلة. ثم روى عن أبي هريرة، روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين. من هو ذو الوجهين؟ فسره صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فالمؤمن صادق في معاملته، لا يكذب بحيث لا يتلون مع الناس، كلما جاء مع أناس سار معهم على طريقتهم التي يخالف بها طريقته الأولى. ليس هذا من شأن أهل الإيمان، وإنما هذا من شأن شر الناس كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم روى المؤلف، قال المؤلف: باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. الذنب إذا كان خفيا لا يطلع عليه الآخرون لم يعذب به إلا صاحبه، أما إذا انتشر الذنب ولم يوجد من يحذر من ذلك الذنب فإنه حينئذ يعاقب الجميع بمثل بعقوبة ذلك الذنب. وإذا وجد الذنب وانتشر في الناس فلا ينبغي بالواعظ أن ينسب ذلك الذنب إلى زيد أو فلان أو إلى الخاصة، وإنما يبين أن ذلك الذنب معصية وأنه مما يسخط الله عز وجل، ويذكر الأخبار والأحاديث الواردة في التحذير من ذلك الذنب والواردة في بيان العقوبات المرتبة على أصحاب ذلك الذنب. أما أن يذكر انتساب الذنب إلى فلان أو فلان فهذا لا يقطع ذلك الذنب، بل يجعل الناس يقدمون عليه ويهونوا في قلوبهم. وقد قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. متى يكون ذلك؟ إذا انتشرت الذنب في الناس ولم ينكره أحد منهم بأن يحذر منه ويبين أنه مخالف للشرع. أما وصف الآخرين بأنهم يفعلوه فهذا ليس بأنهم يفعلونه فهذا ليس من التحذير منه، بل هو تسهيل له. ثم روى عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث، أي انتشر الفسق والفجور والشر. ثم روى عن إسماعيل أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال: إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم. أما إذا كان هناك من ينكر ذلك الذنب ويبين أنه معصية لله وأنه تترتب عليه العقوبات، فحينئذ ينجي الله عز وجل الذين ينهون عن السوء بفضله جل وعلا. ولكن لا ينبغي أن يظن أن من إنكار المنكر وصف الآخرين بأنهم يفعلونه، فهذا ليس إنكارا للمنكر، بل هذا تسهيل لفعل المنكر. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في التقى. المراد بالتقى خصلة تنبثق من قلب الإنسان إلى جميع جوارحه، تجعله يبتعد عن عقوبة الله وعن الأسباب المؤدية إلى سخط الله عز وجل. مثال هذا مثل من يلبس الواقي عن الرصاص، فهذا يقيه ذلك الرصاص. وهكذا في البيوتات نتخذ وسائل للسلامة تقي بإذن الله عز وجل من الشرور التي نخشى من وقوعها. ثم روى الإمام مالك عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى إذا دخل حائطا، أي بستانا، فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط في جوف البستان. عمر أمير المؤمنين، يعني كأنه يستنقص نفسه، بخن والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك. تقوى الله فيها خير عظيم، وهي من أسباب سعادة الناس في الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل قد أخبر عن الجنة بأنها أعدت للمتقين، وأخبر أن المتقين في جنات وعيون وفي جنات ونهر، ووعد على التقوى الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. فالمتقون عندهم يعطيهم الله من العقول ما يدركون به حقائق الأمور، كما قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فالمتقون هم الذين يهتدون به. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي قدرة تميزون بها بين الحق والباطل. وتقوى الله لا يطالب بها صغار الناس دون كبارهم، بل الجميع يطلب منهم تقوى الله، فإن اتقوا الله وقاهم الله الشرور وأمنوا، وإن اجتنبوا تقوى الله فإنه يخشى عليهم من نزول العذاب في الدنيا والآخرة. ولا يغترن مغتر بمكانته أو بمنزلته أو بماله ويظن أن الله عاجز عنه، فإنك متى ابتعدت عن تقوى الله فإن الله عز وجل قد ينزل بك العقوبات في الدنيا. قال مالك: بلغني أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس وما يعجبون بالقول، لا تهمهم الأقوال. قال مالك: يريد بذلك العمل، إنهم إنما يعجبون بالأعمال التي يؤدون، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. ثم قال المؤلف: باب القول إذا سمعت الرعد. الرعد صوت السحاب عندما يلتقي بعضه مع بعض، الصوت العظيم. كان ابن عن عامر قال: كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان، أي أنزه ربي، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. كان الله عز وجل يحذرهم من نفسه بهذا الصوت العظيم الذي يكون في الرعد. قال المؤلف: باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال قليل، ولذا كان صلى الله عليه وسلم عند وفاته قد رهن درعه عند يهودي في شعير أخذه لطعام أهله، ولكن ما تركه الأنبياء، فإن الله عز وجل قد أخبر بأنه لا يورث عنهم إرث المواريث والفرائض المعتادة. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وبالتالي لا حق لكن في مثل هذه المطالبة. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ثم تكلم المؤلف عن أمر خطير ينبغي بنا أن نحذره، ألا وهو نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. فإن الله عز وجل أعد دارا آخرة فيها جنة لأوليائه المتقين، وفيها نار لأعدائه المخالفين لأمره. وما ذاك إلا لأن الله عادل، ومن عدله سبحانه ألا يساوي بين المحسنين والمسيئين. قال المؤلف: باب ما جاء في صفة جهنم. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون، يعني هذه النار التي عندنا وبين أيدينا، نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. لو وضعت إصبعك في هذه النار التي بين أيدينا لأحرقتها. فقدر أن تلك النار العظيمة التي يوم القيامة تكون 70 ضعفا من هذه النار. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني أن نار الدنيا تكفي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن نار جهنم فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. وفي هذا حث أهل الإيمان إلى الحذر من الأعمال التي تؤدي بهم إلى نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. ثم روى الإمام مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ أي هل تظنون أن لون نار جهنم أحمر؟ قال: لهي أسود من القار، والقار الزفت. وما ذاك إلا لأن تلك النار شديدة الإحراق، فانتقلت من اللون الأحمر إلى أن أصبحت ذات لون أسود. وقد ورد في صفة النار وفي التحذير منها نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي بنا أن نضع الدار الآخرة بين أعيننا قبل أن نقدم على أي عمل، ننظر هل ينفعنا في تلك الدار أو أنه يكون مضارا لها، وبذلك ننجو. قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومما ينجي الإنسان من تلك النار كثرة الأعمال الصالحة، ومنها الصدقة، بأن يبذل المال الذي يحبه فيما يحبه ربه جل وعلا، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذا رغبت الشريعة في الصدقة، لأن الله عز وجل يرضى عن العبد بذلك. وقد وعد الله المتصدقين بالثواب الجزيل في الآخرة كما وعدهم بالخلف في الدنيا. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم قال المؤلف: باب الترغيب في الصدقة. وروى عن يحيى عن سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب. فيه الترغيب أن يكون كسب الإنسان كسبا طيبا، والكسب الطيب هو الكسب من مجالات الكسب الحلال، وأما الكسب الخبيث فهو مجالات الكسب المحرم. قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها، أي يتولى تعظيمها والعناية بها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، الفلو ابن الخيل والفصيل ابن البقر، حتى تكون تلك الصدقة مثل الجبل. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا ويعينكم على أنفسنا، وأن يجعلنا ممن عرف أجر الآخرة فهانت عليه الدنيا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.